وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الاستصحاب التعليقي، يسموه تعليقي او يسموه تقديري، نفس الشيء، ما تفرق بيناتهم. ومقابل التعليق شنو؟ التنفيذي. يعني عندنا استصحاب تعليقي وعندنا استصحاب تنفيذي. والله التفت الى الموضوع شلون؟ فمثلنا فرد نزاع. اذا كان عندنا عنب عدل موجود في الان امامه انفود عنب، هذا له حكمه، هو لعله اكثر من حكمين، بس انا راح اذكر له حكمين كل حكم يشير الى شيء. حكم الاول له انه صاحب طاهر هذا العنب يوما بل طاهر، اذا انسان نفسه تمدك ايده لا. الحكم الثاني له هو انه لو غلا لحرم. تكرر هنا الاول يا اخي، اقول لو كان عندنا حنا عنقود انا اهدي لنا ونحن ننظر اليه نقول هذا العنق طاهر، تقول انت عاد ما تقول انت ان الشرطيه اذا الشرطيه لا تاتي طاهرا هذا الحكم ماذا نقول له؟ ننزل ليس عن الشرطيه ما نزل. والحكم الثاني يقول هو حرام انزل يحرم انزل، هذا الحكم كمية معلق. ليس منا معلق؟ لأنه فيه إنر الشرطية. هذا العنب لم نأكله يا بدكلة، ليس تبقي ما تنسل يا أخي ما شاء الله يجيب لنا عنب هواي يا أخي ما عشت بعد هذا بقى بقى بقى بقى بقى إلى أن صار جديدا. فلما صار جديد الآن نقول لو شكنا في أن الطهارة السابقة الآن بعد باقية، يعني صار جديد بتنجلس جديد الطهارة باقية أم لا؟ أنت لابد الجلس يا أحمد بليل الحسنان مية بالله. أخذ لو ضربنا في الكلام أتردك لو ضربنا صحيح ما يصير، بس لو ضربنا لو بس لو ضربنا شتتنا من الصفحة تلك الطهارة بعد صيرورته جديدا الصفحة، هذا يسمونه استصحاب تنجيزي. ليش؟ لأن استصحبنا حكم والحكم ماذا كان؟ منجز، ليس فيه إن الشرطية. وأما لو شككنا في بقاء الحكم الثاني، يعني هل حرم حين صيرورته هل ذلك الحكم السابق وهو شنو؟ لو غلا حرم ذلك الحكم الآن بعد موجود أم ليس بموجود؟ هذا إذا نريد نستصحب يسمونه استصحاب ماذا؟ تعليقي. فهل يجري الاستصحاب التعليقي أو ما يجري الاستصحاب التعليقي؟ هذا وقع محل كلام بين العلماء. ومسألة الكشمس يا أخي والزبيب مبتنية على الاستصحاب التعليقي. يعني الآن الناس بعضهم يسأل يقول الكشمس من الزبيب إذا كنا ننادي الكبة كبة كبة ما هذه كبة يجلوها، هذا يقوم يغلي حرام يا مو حرام؟ هذه اجتماعية بعض. فإذا كنا الاستصحاب التعليقي يجري، وهذا مهم هذا إذن، فنقول هذا حرام. ليش؟ لأن نأثر إلى هذا الزمن اللي بيقول يضعوه في الطاوة، طاوة للحمس. نقول هو فيما هو قبل أن يصير جديد، قبل ما يصير جديد يعني قبل سنة، على قبل شهر كان أنا قبل شهر، يعني حينما كان عنبا لو غلا حرما. الآن نشوف في بقى هاي القضية التعليقية، هذا الحكم التعليقي، هاي القضية الشرطية من السلطة بقى. فنقول حينئذ ماذا؟ الجديد محروم. ولذلك الذي يقول بحرمة الجديد لو غلا أو كذا بيبني على الاستصحاء المستند هذا، وإلا ما أنتم مستند آخر على أي حق. فهل يجري الاستصحاب التعليقي أو نقول كلا يجري الاستصحاب المقابل إليه؟ الاستصحاب المقابل للتعليق مش هو، انت بالتعليقي تريد تسبب النجاح الحرمة، انا عندي استصحاب مقابل الى اثبت حلال. هواية حلو، هواية جميل. بالاستصحاب التعليقي نريد نثبت احنا شنو؟ الحرمة. لكن انت تقول لي شيخنا انا عندي استصحاب اخر يثبت الجديد حلال حتى لو غلط، حتى لو غلط. شنو؟ هذا هو لطيف. إذا عدتك الاستصحاب شلون؟ نقول نأثر إلى الجديد قبل أن نضع في الطاوة. نقول هذا قبل وضعه في الطاوة كان حلالا، والآن بعد ما غلط حلالا بعد وضع في الطاوة. هذا شنو فرق عن ذا؟ بس نقول هذا الجديد قبل شنو نقول؟ قبل شوف قبل شنو هناك وهناك نقول، هناك نقول قبل أن يصير جديدا، يعني لما كان حل كان لو غلا حرم، فنستصحب ماذا؟ هذا الحكم التعليق. أما هنا نقول هذا قبل أن، دير بالك دير بالك، قبل أن شنو؟ دير بالك ليش قلت ثانية المرة؟ قبل أن يوضع في الطاولة. إذن قبل أن يوضع في الطاولة كان حلال. كان الشرطية ما كان الشرطية، كان كان الشرطية على ما كان ما كان الشرطية. استحب ماذا؟ الحلية الثابتة له قبل الطاولة. نفس هذا الاستصحاب يصير يثبت الحلية. يوقف قدام من؟ الاستصحاب التنجيزي التعريفي. وهذا تنجيزي يا أخي، هذا استصحاب الحلية. ليش تنجيزي؟ يعني يقول كان حلالا من دون الشرطية. أما ذاك تعليقي قياه للجري، نقدم التعليقي نطرح التنجيزي. ولا نقول التعليقي ليس بحجة. والحجة هو ماذا إذن؟ إذا ذاك ليس بحجة، التنجيزي هو الحجة. سيد مشايخنا رضوان الله تعالى عليه، سيد مشايخنا من هم؟ سيد محمد المجاهد رضوان الله عليه، سيد صاحب المناهل المسكون في كربلاء، ابن سيد صاحب الرياض. اتبنى استاذنا هذا الطرف سيد محمد المجاهد، استاذنا اتبنى من اساتذة الشيخ الانصار رضوان الله عليه. هذا اتبنى يا اخي ان الاصحاب التعليقي ما يجري، يجري ذاته، لأنه ما يجري إذن ذاته. لا مو بس أنا أقول هكذا، هاي سيد محمد المجاهد يقول والدي أما في الدرس كده. يعني والدي يعني من والدي؟ سيد علي تجمير علي سيد الرياض أيضا في الدرس قال على أنه مو دليل. يا بس شنو دليلك؟ ذليلك يا أيها السيد المجاهد على أن التعليق ليس بحرصه. لا يعني يبقى أنت لم نتريد تصفح. إيه؟ يكون تصفح دعاه الشارع. المدعول الشارع نحن نتصفح. أنت الآن تعال تصفحني. لا لا يتنفر الشيء دعاه الشارع تصفحني. استصفح. تقول لي الصفح في الحرمة إن إن إن شنو إن إن ذلك نقول هذا لم يفعل الشعر هذا لم يفعل الشعر الحرمة إن غلا يعني ما تحرم أنا عالم إذا أدرس ترى أنا زين أنا ترى عالم يعني معناه الآن شنو لست بعالم فأنا مو عالم بس عالم أنا إذا أدرس إذا ما أدرس بعد مو عالم فإذا هنا يحرم إن غلا أنا حرمة بالفعل ما فإذا حرمة بالفعل ما فإلما تتصفح بعض ما تحرمة إلما تتصفح أنت تقول لي صحيح بالفعل ما تحرمة لكن استصحب الحرمة المعلقة يعني الحرمة إن غلا لكن هذا أمر عقلي انتفاعي فإن العقل بعد ما يسمع الشارع يقول العنب المغلي حرام هو ينتزع هو ينتزع شو ينتزع يقول إذن يحرم إن غلا هذا أمر انتفاع عقلي اللي بيجعله الشارع ما هو إن حرم الفعلية إلا من حنب المغني أما الحرم التقديرية لن يفعلها الشارع وإنما العقل ينتزعها ويعتبرها الشارع يا أخي الجاعد حرم الفعلية حرم الفعلية الآن ما موجود يعني غليان ما موجود فأنت تريد تقول أستصعب الحرم التعليق الحرم التعليق لم يفعل الشارع الشارع جعل الحرم الفعلية على العنب المغني العقل بعد ما يفهم أن الشارع جعل الحرم فعلي على العنب مغني يقول إذن هذا أمر انتزاعي انغلا حرمة حرمة انغلا وهذا الحرمة التعليقية من مبتكرات من اختراعات سماحة منه في العقل لا أنه شيء مدعوم سرعة مدعوم سرعة هي الحرمة الفعلية لو على العنب المغني لما تقول حرمة فعلية ما تعرف تصحبه حرمة تعليقية من مفعولات العقل فكيف استصحبها؟ فإذا على هذا الأساس قال لا يجري الاستصحاب. يا جماعة من العلماء مثل المرزا النائلي مثل دليل السيد الخوئي سيد الشهيد الصدر السيد الإمام العقل معروف هو هذا. الرأي المعروف أن الاستصحاب التعليقي لا يجري. بل استنبت ماذا؟ استنبت بعضهم يعلل بهذا التعليق. الذي ذكر منه سيد المجاهد مثل المزنائين يسكن هذا التعليل وإن كان هذا التعليل قد يجرى عليه بعض الاصلاحات والتعليل هذا مطلب آخر سنقرح عبارة سيد المجاهد شوف بما أنا بينت وغير الحاصل أي على أي حال هكذا قال سيد المجاهد الشيخ الأنصاري والشيخ الآخر من القائلين بجريان الاستصحاب التعليقي او يدفعون هذا الاشكال هذا الاشكال وهو ان الحرمة التعليقية ليست موجودة ليست مجهولة وانما انتزاعية يدفعون فما تقول بس يدفعون بس قبل ما ادفع اقول بعض مرات احنا لما كنا من اول هيك كنا ما أدري شلون الإنسان بعض مرات يغفل يا أخي يكون بعض مرات الإنسان إذا غفل صارت إشكالات في ذهنه بعدين يكون يضحك عليها يضحك عليها. فهاي ما تجي الذهن فيها إن شاء الله. بس أخاف تجي فارد مرة أوبلي وتوقع في إشكال وتبقى أقول هذا قلت هو مضحك هذا الإشكال مضحك بس بعض مرات هو واحد بني شو تسوي المضحك يجي هو بينه بعد بس يكون إنسان يبينه حتى هو بالحق يكون مضحك قد يكون إشكال واحد لا يبقى في الذهن. قد واحد يقول شيخ خلاص احنا هذا الجديد ليش يسمونه النجر دي حرمه ماذا المعلقه وخلنا نجر الحرمه الفعليه فيه نستصحب الحرمه الفعليه يعني نبنيه اول نبنيه اول وبعدين ماذا نستصحب الى حاله الجديديه يعني هو حنا تغلينا فاقرا فحين نقدر نقول لما يصير جديد بيش الحرمة فعلية بعض وتقديرية بعض نجرها ماذا الآن استصحبنا حرمة ماذا فعلية بعض لا أنه استصحبنا حرمة ماذا تقديرية فلية تصير الحرمة الذي دليل أقول هكذا إحنا قلنا إذا نريد هو لعله لعدل هالجدواهي إنسان ما يتوجه له بل أنه الحرمة الذي نستصحبها كانت حرمة ماذا تقديرية قلنا الحرمة التقديرية لا شيء لم يفعلها الشارع أمر انتفاعي خلق نحولها إلى فعلية شو نحول يعني هو هذا العنب أول نبني وصار فعلية بعدين ماذا نستصحب الحرمة ماذا الفعلية وصار الفعلية بعد نغنيك ليش عنب هو بعد هذا الإسلام يا أخي واضح مضحك لماذا لأجل أنه إذا غليناك وانتهى بعد فينا إذن ليس الزبيب هو بعد هذا الزبيب بعد ليس يا أخي الزبيب هو صدقة الزبيب إذا فرضناه وبعد عنب نغلي يجيس لا كل وقت يصير ماذا إذا غليت بالأول ما يمكن يصير بعد حينئذ الزبيب فإذا غليت فصار حرام بالفعل بعد فات بعد ما تقول لو صار زبيب لو صار زبيب بعد ما تفعل وبعد إذا غلب عن انتهى بعد لو صار زبيب بعد لا معنى له يصير زبيب لو صار هذا إنسان لا يعمل على أي هذا أخر هذا انتهى يا أخي العفو نجي إلى فض الموضوع قلنا الإسكال الذي ذكر سيد المناهل على الاستصحاب التعليقي هو أنه ماذا الإسكال الذي ذكر هو أنه الحرمة المعلقة ليست مسؤولة شرعا أمر انتفاعي إلى آخر الشيخ الأنصاري يجيب الجواب الجواب الأول يقول انت تقول الحرمة المعلقة لا شيء ليس لا شيء شيء الوجود على قسمين وجود فعلي ووجود ماذا تقديري نحن وجود العالم مثل سأنا أقول عالم مر عالم بالفعل هذا وجود للعالم نحن وجود لكن وجود فعل او مرة انا عالم ان درست ان اجتهدت هذا ايضا وجود للعالم شعر من وجود العالم نحو من الوجود لكنه وجود ماذا تقديري فليش تقول على انه الوجود التقديري لا وجود لا شيء لا شيء شيء من الاشياء وجود من الوجودات لكن وجود بشكل خاص فالوجود لا ينحصر بالفعل الوجود الى قسم ثاني وهو وجود ماذا المعلم هذا نحو من الوجود يعني الوجود ليس له نحو واحد يا اخي وهو الفعل فقط من الى نحو ثاني وهو التعليق. وهكذا بنى صاحب الكفاية عن وجود التعليق ونحو منه، فالحرمة على تقدير الغليان نحو من وجود الحرمة، لأنه أصلا لا وجود للحرمة، لا أصل حرمة لكن بهذا الشكل من الوجود، وعن أصل هذا الوجود وتقول هذا لا وجود، لا وجود أصل حد حين هذا. أقول أهدف هذا الكلام عليهم عن الشيخ أنصار أن الوجود التعليقي نحو من الوجود، هذا أنا ما أدري، أنا ما أعرف أنه نحو من الوجود، هذا أهدته ماذا عليه الوجود دائما ماذا فعلي، الفعل نقول له ماذا وجود، أما التقديري أيضا نحو من الوجود، هذا أنا ما أدري على أي حال. تفضل. بل نحو من الوجود بعد أن يسجن عن الشيخ ماذا لذلك مدعون نحو ما إذا تسمه الشيء بعد ماذا نقول نحو من الوجود مثلا بل الفضل نقول مدعون يعني لعله لا يصف على الإشكال بذلك ما نعلم. هذا الجواب الأول، لا تنقل عهدته عليه أن الوجود تعليق هو وجوده، فنستقبل الوجود يعني وأنه لا شيء. والشيء الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو أن خب سلمنا أن الوجود التعليقي ليس بوجود، ليس نحو من الوجود، لكن نقدر نستصحب غير الوجود التعليقي، شيء آخر نستصحبه بدل الوجود التعليقي، نستصحب شيء تنفيذي يزيد من نفس الفائدة، يزيد من حرمة الفتنس والزبيب لو غلب نفس الفائدة. شنو هو الاستصحاب الاخر؟ ازداد استصحاب الحرمة المعلقة، فالاستصحاب في الاخر نستصحب الملازم او السببية، ان دول السببية هنفرح بسرعوه وهي التفاتة جميلة، نقول لما كان عنب كانت سببيته للحرمة، سببية الغليان للحرمة كانت ثابتة سابقة، أو الملازمة كانت ثابتة سابقة، الآن الشب ثابتة حينما صار ذبي نستصحب بقاء السببية أو بقاء الملازمة. والملازمة يا أخي والسببية ماذا ترى؟ ماذا فعلية مو تقديرية. لو كان فيهما آلهة إلا الله شنو لفسدتا، هاي الملازمة ماذا بالفعل موجودة، وإن كان اللازم الطرف ما موجود، وجود آلهة متعددة ما متحقق، لكن أصل الملازمة صادقة من الآن، الملازمة فعلية. إذا يقولون الشرطية تصدق بكل طرفين، لو أنا لا الآن ماذا بني مولانا لي المكان ماذا النجوم طالعه، لو كان لي الآن النجوم كانت ماذا طالعة، هاي الملازمة فعلية الآن ولا الملازمة؟ لو الملازمة فعلية قد مو تعليقية، وإن كان الآن مو لي ليس بلي ولم نكن صالح، لكن لو كان لم نكن صالح ملازمة صحيحة، والملازمة فعلية مو تقديرية. دائما الملازمة يا أخي بين السبب والمسبب الشرط والمشروع، الملازمة فعلية. بعيدا على هذا الأساس نستصحب احنا ماذا؟ لا نستصحب الحرمة على تقدير الغليان، الحرمة الذي هي لازم معلوم ما نستصحبه، ما نستصحب اللازم. حتى يقول سيد المناهج رضوان الله تعالى عليه بأنه هاي ليست مدعولة، المدعولة الحرمة الفعلية، والحرمة الفعلية ما متحقق. الحرمة التقديرية باعتبار عقلي، لا نقول احنا ما نستصحب الحرمة التقديرية. اولا قلنا لك الحرمة التقديرية نحو من الوجود، وثانيا نقول على انه نستصحب السببية والملازمة، الملازمة في امر فعلي متحقق ماذا بالفعل، ليس الامر تقديري، فنستصحب الامر الماذا بالفعل وهي الملازمة، وهي ماذا؟ السببية. هذا ما أجاب به الشيخ الأنصاري لما انفرغ من هذا الشيخ. بعدين قال الشيخ الأنصاري يلا إذا عدت إشكال على الاستصحاب التعليقي بين رجال بين إشكال إشكال سيد المجاهد وماذا إشكالنا يلا عدت إشكال على الاستصحاب التعليقي. الشيخ الأنصاري قلت من تعليم الاستصحاب التعليقي عدت يلا بين قد تقول بالي عد إشكال. هذا إشكال رقم كم راح يصير؟ رقم كم هذا راح يصير؟ رقم اثنين هذا بعد الإشكال الأول مع السيد المجاهد على أنه ماذا؟ الحرة التعليقية ليست أمر مدعوم شرعا وكذا أمر اعتباره إلى آخره. استعنا بجوابه. الإشكال الثاني أن نقول بأن الموضوع هنا متغير، لأن أول عمد والآن ماذا؟ زبيب. في جواب الشيخ يقول الشيخ أنا ما أدري صدق يوصل بس مو معلومة صدق يوصل عنا بغير الزبيب يلاز ما أعرف صدق يوصل ما أدري بس هذا إشكال مو إشكال علمائي مو إشكال فني ليس إشكال علمي. ليش؟ يعني إحنا نريد نقول حيثية التعليقية كون الحكم معلق يمنع من جريان الاستصحاب أم لا؟ حيثية كون الحكم معلق هذا الحيثية هل تمنع أو لا تمنع؟ وأما تغير الموضوع وعدم تغير الموضوع هذا إشكال سيال حتى وين؟ حتى وين؟ حتى في التنفيذ حكم فعلي هذا يأتي. فإحنا فلنفترض الموضوع ماذا واحد. إذا افترضنا الموضوع واحد يعني الحوث يقول على أنه ماذا هو هو هذا العنب هو الزبيب لو فرضنا ويرى على أنه ماذا هذا من قبيل تبادل الحالة لأنه من ذا تغير الموضوع لو فرضنا الحوث يرى الموضوع واحد هل الاستصحاب التعليقية تبيه ولا كون تعليقية يمنع غيرنا فالآن إحنا يا مولانا الشيخ يقول رضوان الله عليه على انه احنا هذا مو محل كلام احنا مع الكلام مثل الان الحب لو فرضنا انه يراه واحد وثانيا هاي مناقشة في المثال يعني في هذا المثال صحيح لكن في امثلة اخرى الاستصحاب التعليقي يجري من دون ماذا تغير ماذا الموضوع يعني هذا تغير موضوع في خصوص هذا المثال في أمثلة أخرى لا يأتي ماذا هذا لا الموضوع هذا هو عن قد يقال ماذا ان الشرعية اذا بس صحيح هذا يعني يمكن مناقشته حتى بعد اشكال اخر يلا بالعدد تنطبق العبارة بعد حتى ماذا ننتهي من هذا التنبيه بل عندي اشكال واحد بعد وهو ماذا هذا اشكال رقم 13 وهو أن نقول بأن الاستصحاب التعليقي حفره يدري لكن دائما معارض بالتنجيزي الذي أشرنا إلى نحن أولا يعني هذا لما يريد يجري استصحاب الحرمة المعلقة يعارض دائما إلى أمامه يقف ماذا استصحاب الحرمة يعني لما يعني شنو لما انت تتأشر لهذا الزبيب وتقول حينما كان عنب لو غلا حرم الان كذلك احنا شو نقول لك نأشر علما نأشر الى الزبيب نقول حينما لم يكن تطاوي حينما كان جديد لكن قبل ان يوضع في الطاوة هيك. التفت الى الفرق البينات هنا في ويصير الشيء خلطه كان حلال. الان ما تم وضعناه في الطاوة نشوف نصف ماذا بقى الحلية. هذا الاستصحاب معارض ماذا لهذا الاستصحاب، وهذا احد الاشكالات القوية. الشيخ الانصاري يجاوب عليه يقول هذا حاكم، العفو ذاته حاكم ذاته او ذاته هذا التعليق مقدم حاكم. ليش حاكم؟ سببه مسبب. اكون سببي. ليش اكون سببي؟ لانه ليش سبب مسببي؟ لأنه أنت بعد وضعه في الطاوة كشفت أن الحلية اللي كانت ثابتة شفت الحلية قبل الوضع في الطاوة الآن باقية أو ليست باقية. من شكك فيني يا أخي؟ أن تلك الحرمة المعلقة على الغليان الذي كان ثابت حالة العنبية هل ثابت حالة الزبيبية ام لا؟ اذا ثابت تلك الحرمة حالة في حالة العنبية لو بلاء حرام الذي ثابت حالة العنبية اذا الان ثابت فعت من لبن اضعف الطاول لا يحرم. واذا ليست بثابت لا يحرم. فمنشأ الشك في أن حليته قبل وضعه في الطاوة هل باقية أو ليس بباقية بعد وضعه في الطاوة هل باقية أم لا؟ منشأ ذلك هو الشك في أن تلك الحرمة المعلقة هل باقية أو ليست بباقية. فأترسمين مصدد إذا ترغب هذا لا يجري. هنا أكو يا أخي كلام طويل وعريض. أم صدق يقول الشيخ الأنصاري صدقية مصدقية أكو لا وهاي ماذا وبالي أنه صدقية شرعية هنا أو ليس شرعية وعد الاشتلات الوارد على الشيخ أنه صعيفة ومصدقية لكنه ماذا ليس شرعية. على أي حال سدل سدل حديث إلى هنا ثم اشتال إذا بين الشيخ وضع اشتالات. وإذا نجيب الأصحاب التعليق ماذا يجري عند الشيخ؟ لكن أنا أذكر ضرب إشكال واحد إشكال واحد وأطبق العبارة إشكال جانبي وهو أنه لو سلمنا للشيخ الأصحاب التعليق ماذا يجري؟ سلم على نقول ما أدري شنو إلى آخره كما هو حصل للشيخ جرى جرى اجري وما يعارض التعليق ممنوع على الرأس. الآن الطاوة ماذا موجودة؟ مفروض هيك استصحابنا ماذا؟ الحرم. لكن اقول استصحاب الحرم المعلقة ايش يقول لي؟ اقصى ما يقول لي ماذا؟ لو حرم لو غلا حرم يعني يثبت لي ماذا؟ حرم معلقة. والمهم هتفيدني من الفيد نهاية الحرمة ما دامت معلقة انا احب ان الحرمة الفعلية ثبوت الحرمة المعلقة لا يجدي بل لازم بقاء الحرمة المعلقة ان الا لو تحققت السبب لو تحقق وهو الغليان فالحرمة تصير فعلية لكن هذا لازم عقلي وليس بلازم شرعي. ما عندنا آية او رواية تقول اذا كانت الحرمة المعلقة باقية وأتيت بالطاوة ووضعت الزبيب لم تحقق الشر العلم فإذا هو حرام بالفعل. هذا العقل يقول تبدل الحرمة من تعليقية إلى فعلية بحكم العقل لا بحكم الشر. إذ ليست عندنا آية أو رواية تقول إذا كانت الحرمة ماذا المعلقة باقية وتحقق شرطها. إذن هي أكو آية أو قرآنية آية أو رواية، إذن هي فعلية صحيح، لكن الموجود ما لكن هذا إشكالكم بالتشيع أنه الأصل المطلق دائما ماذا حجة. فالمقصود أنه ماذا لا دليل أنه لازم شرعية ماذا ما موجود. هذا إشكال يا أخي ماذا قوي متين، هذا لم يتعرض له ماذا على أي حال. فالخلاصة يا أخي ماذا الآن راح أمنهج لك ماذا البحث بصورة ماذا عاجلة حتى أطبق ماذا العبارة الاستصحاب ماذا إذا التعليقية أن نستصحب ماذا حكم معلق على شر الحرمة المعلقة على الغليان، هل يجري أو ما يجري؟ هذا سيد المجاهد قال هذا ليس بمجحول، هذا أمر انتزاعي. الشيخ الأنصاري أجاب بجوابين عن هذا الإشكال. الإشكال الأول على أنه ماذا نستصحب السببية هي أمر ماذا فعلي، أمر فعلي نستصحب أول ملازمة نستصحب، لكن عامل بالأثناء ماذا يعني الآن أقوله. قد سيد المجاهد أما رضوان الله على بعده يستريد هذه السببية من ذلك جاعلها السابق على أي حال، أما أمر انتفاعي عقلي على أي حال، لكن مو تقدير فعل بس على أي حال يا أخي على أي حال. والجواب الثاني الذي ذكر الشيخ قال على أنه نستصحب الحرمة المعلقة، تقول الحرمة لا شيء، لا شيء وجود من الوجودات، لكن وجود تقديري، الوجود في الدنيا فعلي، وجود ماذا تقديري، لأن عهدة هذا الكلام على الشيخ. عندك إشكال ثاني ماذا بينه، قلت الموضوع متغير، نقول الشيخ بل لعل الموضوع متغير، لكن هذا أعلى مو من الناحية في المشكلة. أعلى نقول حيثية التعليق تمنع من إصحابه ولا هذا حيث تغير الموضوع على هذا سواء تنتع استصحاب تعليق أو تنزيدية، يعني نترك الموضوع بعد باقي. هذا إشكال في خصوص المثال، في أمثلة أخرى لعل الموضوع ما متغير. هذا إشكال آخر، إشكال رقم ثلاثة، وهو ماذا على أن نقول هناك حاكم عليه معارض وهو الاستصحاب التنزيهي، معارض حاكم اشتباه حاكم أن يجد معارض له وهو الاستصحاب التنزيهي، نقول على أنه هذا الزبيب قبل أن يوضع في الطاوة كان على لا الآن نستصحب التنزيهي، نقول معارض للتعليقي، الشيخ قال التعليقي حاكم لأنه سبب لهذا الشيء. انتهى، احنا بينا ماذا اشتاد رابع وهو انه اصل مصدر طبق العبارة. الامر الرابع قد يطلق على بعض الاستصحابات، عنوان هذا البحث الاستصحاب التعليقي، يطلق عليه ماذا استصحاب تقديري تارة وتعليقي، نفس الشيء تعليقي تقديري والتعليق الاخرى، ليس سموه تعليقي تقديري، يقول عن الشرطية دي المستصحب حكم لكن دي ان الشرطية نقول حرام إن غلم، باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم يعني ياه الحرمة على تقدير وجود آخر، تقدير وجود آخر وهو الغليان. إذن الحكم ماذا تعليقي معلق على وجود شر، فربما يفهم لأجل ذلك يعني لأجل أنه الحرمة معلقة هذا مو بعليه إن غلا إيه مفروض غلا ما موجود، لا يجي إشكال ابن بالماذا ما هنا جنة الدولة خوفا ما موجود، ما موجود ما راح يكون غليل، فروض عن محل الكلام مفروض الغليان ما موجود، إذا ترى موجود يخرج عن محل الكلام رأسان، بصير الحرمة ماذا فعلية وما راح صحبك فعل راح يصير وبعد ما راح زبيبية ما راح ماذا تتصور حتى نستقرض ما يتوهي لأجل ذلك، يعني لأجل أن الحكم معلق تقديري على الشرط والشرط ما متحقق أجده الإشكال في اعتباره في اعتبار أصحاب التعليق بل منعه، قد يقال أنه أصلا ما يجري، نرجع أيضا إلى ذات الاستصحاب قبل الوضع في الطاولة، يعني استصحاب ماذا الحلية، الرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له هو استصحاب ماذا الحلية المنجزة، توضيع ذلك لا. توضيع ذلك ليش لا؟ لأنه ماذا دائما إذا الآن توضي أشك أن طاهر له طاهر استصحاب كان يقول لي شنو نجس، نجس يقول لي شيخنا توضة الصبع ماذا نجس، الآن أشك نجس ولا شنو مستصحب ماذا النجاس، لما واحد يتمكن يقول خلنا نرجع شيخنا الأصل في الطهارة كل شيء لا تطاهر، يقول حافظ لا ما تجي استصحاب ها؟ ايش تستفحد ابنان؟ انت تريد شنو؟ لا يقولون نفسك لا تستفحد يا اخي خمسين ها يعني تقول ليش ما قال اساتذة؟ يعني هذا فشلت بس هذا هو ما يأثر حيث مو اذا قالوا افالت شنو؟ الاداحة لا اذا قالوا افالت الاداحة فيجي الاشكال على انه اخو اصحاب العرب المعلق يعكم على افالت الاداحة جوابهم ماذا سأل بصير فمضطرين انه يقولون نرجع ماذا لاستصحاب ماذا الحرمة حتى الحلية حتى يوضب جدا ذات الاستصحاب توضيح ذلك السفري هذا يقول ان المستصحاب قد يكون امرا موجودا في السابق بالفعل يعني موجودا وجود فعلي اللي انا قلت مثل من قلت وجود وجود اول الدرس هذا سلسلة البعض قلت مثل الطهارة يعني قلت العنب لما انقود العنب امامنا بعده ذروا حكمان واحد الطهارة هاي فعلية بعد وواحد ماذا فاستصحاب الطهارة بعد الغليان اصحاب حكم فعلي هذا ما بي اشكال لذلك كما اذا وجب الصلاة اعلن الحرم العصير العنبي بالفعل في زماني حرم بالفعل مثل وغلى العصير العنب وغلى وبعدين شكيت ان الحرم موجودة يا ولا مو لأجل ماذا الزبيبي لا ثم شك في بقائه وارتفاعه من اي جهة لا اذا شكين اذا فور فمستصعب لا اشكال هذا لا اشكال في سريان الاستصحاب فيه ايش الشيخ ابدال هذا المثال اذا كان يمثل مثل ما انا مثلت هواي كان احكم يعني الحرمة اذا صارت فعلية عادة الانسان بعد ما يشوف في بقاء لو كان يمثل مثل ما انا مثلت احكم يقول طابق انسان طاهر العين الان لما صار زبيب ينشط على ان الطهارة انت هم طهري سهل هل تقول لي فرض ايه حفظ الطالب بس هذا الفرض الشيء احسن تقبلا منين من ذلك الفرض على اي حال وقد يكون يعني المستصحب امرا موجودا على تقدير وجود امر صار على تقدير ذلك فالمستصحب هو وجوده وجود الشيء سابقا لكن وجود التعليم مثل ان العنب كان حرمة مائية يعني حرمة عصيرة معلقة على غليانه كان حرمة اللي الى ثابتة فانت على تقدير غليان واذا جف وصار زبيبان وهل يبقى بالاستصحاب سبب استصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان تبقى فيحرم عند تحققه عند تعظمه أم لا نقول لا ما يدري هذا الاستصحاب شئ إذا ما يدري شو نسوي بل ياهو يستصحاب ذات المعاكس استصحاب المعاكس وهو ياهو الحلية الفعلية وهو الحلية ماذا قبل أن يغلي قبل أن نخليه بالطاوة قبل أن يغلي يعني كان حلال لما نغلي خلينا بالطاوة يمشوف بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب ها قبل وضعه في الطهوة يعني قبل وضعه في القدر قبل الغليان يعني قبل القدر يعني قبل الطهوة علامة استفهام ظاهر سيد مشايخنا في المناهج وفاقا لما أتاه عن والده قدس سره في الدرس عدم اعتبار الاستصحاب الأول يعني هو التعليق والرجوع إلى الاستصحاب الثاني وهو التنجيل يعني استصحاب الحلية قبل الوضع في الطهوة قال في المناهج أقرأت عبارة في المناهج في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي من بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه قال بويا ترى الجديد الفيش مش حرام اذا تخلوه بالطاوة سيد بحر العلوم ليش لانه صفحات تعليقي يجري فهو رد شوف ايش رد قال في المثير رد تمسك السيد العلامة على حرمة العصير من الجديد اذا غلام حرمت بالاستصحاب هذه الاستصحاب متعلق بالحرمة قال السيد التمسك قال في رد تمسك السيد الطباطبائي تمسك الإثبات الحرمة دينا بالاستصحاب فبالاستصحاب قيد ماذا للتمسك ودعوة السيد دار علوم قال ودعوة تقديمها على استصحاب الإباحة قال هذا الاستصحاب التعليقي مقدم عليه من على الاستصحاب التنجيزي قبل الوضع في الطاوة لابد لأنه حاكم كما قال الشيخ الأنصاري شوف ايش رد سيد المناهي قال في المناهي فرد ماذا قال فرد نقص الشارحة هذا مقول الطاوة قال سيد المناهي انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت امر الحكم بس لو وصف له تكليفي في زمان من الازمه يكون في شيء ثابت ثم نشوف في ارتفاع بسبب الاسباب فانها حرمه معلقه يعني ماكو شيء ماكو حرمه انغلاء يعني ماكو حرمه انا عالم ان فلت دراستي يعني الان انت مو عالم ما تفهم يعني ولا يكفي مجرد قابليه الثبوت باعتبار من الاعتبارات يعني اعتبار الغليان هو قابل لان يصير حرام باعتبار اني ادرك اصير عانج هذا ما يكفي. فالاستصحاب التقديري قال باطل. بعد ذلك يكفي سيد المناهي عبارة سيد المناهي وقد صرح بذلك الوالد العلام. نعم سيد الرياض فلا وجه للتفسير اصحاب التحريم في المسألة في مسألة تشمش والذبيح. يا أنا السيد بحر العلوم ما لما تتمسك بعباد كلامه رفع مقامه. أقول شوف الشيخ الأنصاري رد درسه مرة يقول له على أنه ماذا مصطلح الملازمة هو فعلية مو تقديرية ها، أو مرة يقول له على أنه نستصحب ماذا. بل أقول لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا صدق. كما تقول يا سيد المناهي ويكون نشط ارتفاع ذا صدق في ارتفاع ذلك الذي يتحقق هذا الصدق. لكن احنا نقول لك نزمك نجيب لسر الامر محقق وهو الملازم سببية فلا شك ايضا في عدم الاعتبار ازيد من ذلك يعني ازيد من الوجود السابق والشك اللاحق. ومن المعلوم ان تحقق كل شيء بحسابه فإذا تحصل الشيء بحسبه حين نقول العنب إن غلا حرم حرم ما غلا موجودة فإذا قلنا العنب يحرم معه إذا غلا أي بسبب الغلا فهناك لازم وملزوم اللازم يعني المعلوم وهو الحرم وملزوم يعني الغليان يعني العلة وملازم من جر الملازمة فالملازمة فعلية فإذا فبحسب الحرمة ليست فعلية قلنا فعلية كل شيء بحسبه بحسب الحرمة ما تفعلية لكن بحسب الملازمة موجود فعلية فعلية كل شيء بحسبه تحقق كل شيء بحسبه فبحسب الملازمة يوجد تحقق بحسب الحرمة لا تحقق. أما الملازمة على أفراط ربية الغنوانية تحليمها العصيصة إن الحاقد الفعلية يجب تعليق فنستصحبها يعني بس الشيخ بالصراحة ما يقول فنستصحبها بعدين إن شاء الله يجيبه. وأما اللازم يعني الحرمة شلت الحرمة في تصصبتها والحرمة هم لها وجود نحو من الوجود لكن نسميه وجود تقديري. وأما الحرم فله وجود لكن وجود مقيد وجود تقديري مقيد بكونه على تقدير المنزوم يعني على تقدير الغليان. وهذا الوجود التقديري أمر متعاطف في نفسه في مقابل عدمه هذا في مقابل عدم هذا نحو من الوجود لأنه لا وجود. وحينئذ فإذا شك في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان إذا شكينا فذيك الحرم الذي إلى نحو من الوجود انزوها. وإذا شككنا بأن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه يعني مدخلية وصف العنبية إذا إلى مدخلية لازمه شنو إذا إلى مدخلية لازمه شنو فلا أثر للغليان في التحريم يعني في تحريم الزبيب بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا. يعني نشوف إلى حد اليوم نشوف ذلك الحكم المعلق الشيخ الأنصاري في الإسلام تستصحب الطهارة اللي منتج هذا ما تنجبه كما ذاك نحو من الوجود فنحو من الوجود بس يقول لا هذا مع الفارق يا أخي فأي رق ذاك فعلي هذا تشدد ما موجود غير فعلي فأي رق بين هذا يعني استصحاب الحرمة على تغيير الغليان وبين سائر الأحكام الثابتة العنب نفس الطهارة اللي هي فعلية ثابتة إذا شك في بقاء بعد سيروة جديد عدة مناقشة غير مناقشة سيد المناهي يقول ذلي مناقشته نعم ربما يناقش الاستصحاب المذكور دار بانتفاء الموضوع بالموضوع هو العنب منتفي واخرى بمعارضته باستصحاب الاباحه قبل الغليان يعني قبل وضعه في الطاوله بل يرتح استصحاب الحليه نحن استصحاب الحليه المنجزه على التعليق باسم الشهر يعني المشهور يا اخي يقولون الكشمش حلال هذا مرجح يصير بين اصحاب التعليق على التنجيز التنجيز على التعليق والعمومات كل شيء لك حلال تؤيد يا استصحاب تنجيز ضد التعليق يجاوب الشيخ يقول لكن الاول لا دخل له في الفاسد يعني طوال الموضوع احنا نريد فرق بين التعليق والتنجيزي من حيث التنجيزية والتعليقية التعليقية هل تظهر في مقابل التنجيزية هذا كلام انت تقول هنا الموضوع منتج هذا انت بين موضوع او سواء كان تنجيزي او تعليقي لكن ما دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة من العنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر هذا في الإشكال وهو تغير الموضوع سواء تعليق أو تنجيز أنا كلام التعليقية الضر بالأسفحات ومنظر فأنت أفرض الموضوع باطل وهذا إشكال على خصوص المثال في أمثلة أخرى الموضوع باطل والثاني فاسد إشكالك الثاني ليش لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان هذا التعليقي حاسب على استصحاب الإباحة قبل الغليان يلزم ذات شددي وهذا مسبب وأنا بينت شلون فرصه تحقيق هذا رايي انا الشيخ الانصاري. لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتبار الاستصحاب من حيث الاخبار او من حيث العقل، سواء مدرسة العقل او مدرسة الاخبار ما يأثر. ما فرق في جريان الاستصحاب بين انحاء تعقل المستصحاب، سواء كان مستصحاب تعليقا او تنزيلا، فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحاب سواء كان التحقق تنزيلا او تعليقا، وشك في ارتضائه فالاصل بطاؤه حتى لو كان تعليقي، مع انه استعداد كل استعداد من التعليق، كل تعليق تحول الى تنزيل، لان نقول مستصحب الملازم. لذلك مع انك عرفت ان الملازم هو السببيه، سببيه الملزوم الملازم، هاي السببية موجودة ما بعد الفعل، سواء وجد الملزوم أم لم يوجد، يعني سواء الغليان بالفعل موجود أو ما موجود، بالتالي الملازمة والسببية موجودة بالفعل، وجودها سابقا فعلي، الآن تشوف موجودة بالفعل ولا لا؟ وجد الملزوم أم لا؟ الملزوم شنو هو الغليان؟ لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط. صدق المهم يتوقف على صدق وجود الغليان بالفعل، حتى إذا ما موجود. هذا العنب ما دام هو على الشجرة الملازمة موجودة بالفعل، نقول لو غلا حرم أصل الملازمة موجودة، فالجر هذا الملازم إلى أن يجب في الجره ونفترض على أنه ماذا غليان الآن هم حسن حتى ماذا أصل الحرمة فعلية. لذلك وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم، نحن على وجود الغليان، استصحاب الملازمة ما موقف. نعم إذا تريد تثبت الحرمة الفعلية الآن من اللازم أن تفترض الغليان الآن موجود بالفعل حينما صار سبيل. نعم لو أريد إثبات وجود الحكم فعلا يعني الحرمة الفعلية في الزمان الثاني اعتبر إحراف الملزوم فيه، يعني في الزمان الثاني يعني الغليان يكون موجود فيه بالفعل ليترتب عليه، يعني على هذا الجديد بسبب الاستصحاب لازمه الغليان شنو هو؟ وقد يقع الشك في وجود الملزومين في الآن لا، بل فقد واحد يشك في أنه العلة هي الغليان فقط، الغليان بقيد العنبية. فإحنا بالإصحاب التعليقي انتبهت لأن العنبية لا مدخلية لها. لذلك نعم وقد يقع الشك في وجود الملزوم، يعني بعد ما نغلي هذا الزبيب قد يشك على ان العلة للحرمة موجودة ولا لعل علة العلمة لا غليان بما يغليان، بل لعله بل لعله بل لعله غليان العناد. وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الان لعدم تعينه واحتمال مدخلية شيء في تأثير ما يتراءى انه ملزوم، الذي يتراءى انه ملزوم هو الغليان، قد يحتمل ان هناك شيء اخر له مدخلية في العلية والسببية وهو غليان مع العنبية، ما يتكلم عليك. لكن بالاستصحاب التعليقي ينفي احتمال مدخلية العنبية، فينحصر المدخلية كل المدخلية علما للغليان. فاذا الغليان ما موجود بالفعل طاعه موجودة، يعني الملزوم موجود، فاللازم لابد ان يصير فعلي، يعني الملازمة استصحبناها. الملزوم وهو الغليان بالفعل موجود، فالحكم راح يصير تعليقي. احتمال على انه العلة ليس نفس الغليان بل غليان مع عنبية، انتهينا احتمال العنبية بالاستصحاب التعليقي، يعني هو بعد الاستصحاب التعليقي هو هذا بعد. فاذا تثبت الحرمة الفعلية لكن تعليقنا ليس مسموح، لان التعليق تثبت لكن بالعقل لا انه بالشارع، فالشارع لم يقل لنا اذا خليت الطاولة ما دامت الحرمة المعلقة موجودة اذا الحرمة فعلية، والحمد لله رب العالمين.